بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والسابع من شروط الصلاة ما أشار إليه بقوله: ومنها اجتناب نجاسة لا يعفى عنها في بدن مصل وثوبه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والسابع من شروط الصلاة. لازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بشروط الصلاة، وتقدم الكلام على بعضها. ثم إن المصنف رحمه الله هنا يذكر أن الشرط السابع من شروط الصلاة اجتناب نجاسة لا يعفى عنها، فعلى المصلي أن يجتنب النجاسة في بدنه، وأن يجتنب النجاسة في ثوبه، وأن يجتنب النجاسة في بقعته التي يصلي عليها. فيجتنب النجاسة في ثلاثة مواضع، يجتنب النجاسة في ثلاثة مواضع: في بدنه، وفي ثوبه، وفي بقعته التي يصلي عليها. ثم أن المصنف قال نجاسة لا يعفى عنها، فخرج به ما إذا كانت النجاسة يعفى عنها، لأن النجاسة على نوعين: نجاسة مغلظة كما تقدم معنا في كتاب الطهارة أن النجاسة منها ما هو مغلظ، وهي بول الآدمي وغوطه وغائطه، وهذه نجاسة مغلظة لا يعفى عن شيء منها ولو كان مثل رأس الإبرة. وهناك نجاسة مخففة كيسير الدم ويسير القيء ويسير القيء، هذه نجاسة مخففة يعفى عن اليسير منها، فلو كان على البدن أو على الثوب أو البقعة التي يصلي عليها شيء يسير دم أو يسير قيء أو قيء فإن هذا معفون عنه، فإن هذا معفون عنه. لكن إن كان كثيرا أو كانت النجاسة مغلظة فإنه لا يعفى عن شيء منها، فعلى المصلي أن يجتنب النجاسة في ذلك، لقول الله تعالى: وثيابك فطهر. نعم. في بدن مصل وثوبه وبقعتهما وعدم حملها، لحديث تازه عن البول. نعم، وعدم حملها، فلا يجوز للإنسان أن يكون في بدنه أو في ثوبه أو في بقعته نجاسة، ولا يجوز أيضا أن يكون حاملا لها. لو وضع مثلا نجاسة في قارورة ونحو ذلك ربما هذا يحصل، الإنسان يطلب من التحليل ثم يضع هذه المطلوب من في قارورة ثم يضعها في جيبه ويذهب ويصلي وينسى أن معه، أو لا يظن أن هذا يفسد عليه صلاته، ما تصح صلاته، لأنه يكون حاملا للنجاسة، يكون حاملا للنجاسة. نعم. لحديث تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. إيه، لأن النبي قال تنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه والعياذ بالله. نعم. وقوله تعالى: وثيابك فطهر، فمن حملها أي النجاسة التي لا يعفى عنها. وثيابك فطهر يعني طهرها من النجاسة. نعم. فمن حملها أي النجاسة التي لا يعفى عنها ولو بقارورة لم تصح صلاته. نعم، فإذا كان حاملا للنجاسة ولو كانت بقارورة فإنها لا تصح صلاته. نعم، لأنه ما اجتنب النجاسة المأمور باجتنابها. نعم. فإن كانت معفوا عنها كمن حمل مستجمرا أو حيوانا طاهرا صحت صلاته. نعم، فإن كان معفوا عنها كمن حمل مستجمرا، الاستجمار يعفى عن أثره في محله، يعفى عن أثره في محله، فلو كان إنسان حامل إنسانا مستجمرا فإن هذا معفو عنه، فإن هذا معفو عنه. بل المستجمر نفسه لا بد أن يبقى في محل الخارج أثر لا يزيله إلا الماء، ولكن هذا الأثر معفو عنه، وذلك أن الإنسان إذا خرج منه خارج من السبيلين أو من أحدهما فإنه يجب عليه أن يزيل أثر الخارج، إما بماء ويسمى استنجاء، أو بغير ذلك من حجارة وبنحوها ويسمى استجمار. ويجوز للإنسان أن يكتفي بالاستجمار حتى مع وجود الماء، يعني لا يجب عليه أن يستنجي بالماء، لا، يجوز أن يكتفي بالاستجمار بحجر أو بمنديل ونحو ذلك ولو كان الماء موجودا. وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله، فإنهم أجمعوا على أنه يجوز للإنسان أن يكتفي بالاستجمار حتى مع وجود الماء، ولكن الأولى والأكمل أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام الغالب من أحواله أنه كان يجمع بين الاستجمار وبين الاستنجاء. ولكن إذا أراد الإنسان أن يكتفي بالاستجمار عن الاستنجاء فإنه لا بد من تحقق شروط، أن يكون ذلك بثلاثة أحجار فأكثر، يعني ثلاث مناديل مثلا فأكثر، وأن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. والشرط الثالث ألا يتعدى الخارج محل العادة، فإن تعدى الخارج محل العادة فإن الزائد عن المتعدي يعني محل العادة يجب غسله بالماء ولا يكفي فيه الاستجمار. ولذلك يجوز للإنسان إذا استجمر استجمارا قد تحققت فيه شروط الاستجمار لا يجب عليه الاستنجية بالماء، وهذا لا بد أن يبقى له أثر في محل الخارج لكنه أثر يسير لا يزيله إلا الماء، فهذا معفو عنه، فهذا معفو عنه. وهذا من يسر هذه الشريعة وسهولة أحكامها أن الله تعالى خفف عنها. نعم. أو لاقاها، أي النجاسة التي لا يعفى عنها ببدنه أو ثوبه لم أو كذلك لاقاها. الإنسان يجب عليه يجتنب النجاسة، فلا يكون في ثوبه نجاسة ولا في بدنه، ولا يجوز أن يحمل النجاسة، ولا يجوز أن يلاقي النجاسة. إيش معنى ملاقاة النجاسة التي ذكرها المصنف بقوله أو لاقاها، أي النجاسة التي لا يعفى عنها؟ ملاقاة النجاسة يعني أن يباشرها ببدنه أو بثوبه، بمعنى مثلا تكون الأرض فيها نجاسة، هو ثوبه ليس فيه نجاسة وبدنه ليس فيه نجاسة، ولكنه إذا سجد مثلا أو جلس ثوبه يقع على هذه النجاسة، أو مثلا يده تقع على هذه النجاسة، هذا يسمى ملاقاة، يعني يكون يباشر النجاسة ببدنه أو بثوبه، فهذا لا تصح صلاته لأنه لا يعتبر مجتنبا للنجاسة التي أمر أن يجتنبها في حال الصلاة. لذلك عبر بعضهم بهذا التعبير لم تصح صلاته، فما تباشر النجاسة ببدنه أو بثوبه لم تصح صلاته، هكذا عبر في المبدع وغيره. لم تصح، هذه أوضح أن المراد من الملاقاة، الملاقاة قد تخفى على بعض الناس لكن مباشرة ظاهرة. لا، لم تصح صلاته لعدم اجتنابه النجاسة، وإن مس ثوبه ثوبا أو حائطا نجسا لم يستند إليه قابلها راكعا أو ساجدا ولم يلاقها صحت. يعني لو مس ثوبه مثلا جدارا قريبا من فيه نجاسة، مجرد مسه ثم ولم يعلق به شيء، يعني كانت النجاسة مثلا يابسة، أما إن كانت رطبة وعلق بثوبه نجاسة فإن صلاته لا تصح. لماذا؟ لأن ثوبه مثلا أو بدنه قد لحقه شيء من النجاسة فيكون حاملا للنجاسة، فلذلك لا تصح صلاته. لكن لو كان على مثلا على جدار بجواره أو فراش بجواره فيه نجاسة مسها بيده أو برجله ولم يعلق على بدنه وعلى ثوبه شيء فإنها صلاته صحيحة بإجماع العلماء كما حكاه بعضهم. وإن طين أرضا نجسة أو فرشها صديقا طاهرا أو بسطه على حيوان نجس صح صلاته. لو أن أرضا نجسة ففرش فوقها ترابا طاهرا من طين أو حصبة ونحو ذلك صح صلاته، أو فرش فوقها فراشا صفيقا يعني قويا متينا ليس مخرقا وليس ضعيفا فإن هذا تصح صلاته، تصح صلاته. نعم. أو صلى على بساط باطنه فقط نجس صحت صلاته، أو بسطه يعني بسط الفراش على حيوان نجس وصلى فوقه فلا بأس تصح صلاته. نعم. لأنه ليس حاملا للنجاسة ولا مباشرا لها. أو صلى على بساط باطنه فقط نجس، بساط أو جلد باطنه يعني أسفله نجس لكن أعلاه طاهر وكان صفيقا فإن في هذه الحالة تصح صلاته، قالوا لأنه لم يباشر النجاسة ولم يلاقي النجاسة، وإن كان الأولى تركه لأنهم قالوا تصح صلاته مع الكراهة فالأولى ترك ذلك، لكن الإنسان قد أحيانا يضطر إلى ذلك، يكون في مكان ليس فيه إلا ذلك أو في مكان ضيق لا يستطيع أن يتخلص من هذا الشيء فإن صلاته في هذه الحالة صحيحة لكن يكره. وكره له ذلك لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه. وتصح الصلاة على طاهر بطرفه أي الطاهر نجاسة لا يلاقيها ولو كما أنه يصح أن يصلي على شيء على سجادة مثلا بطرفه نجاسة، هذه سجادة مثلا طرفها الأيمن نجس لكن بقية أجزائها طاهر، فيصح أن يصلي على الطاهر منها وإن كان الطرف منها نجسة لكنه هو اجتنب النجاسة لأنه لم يلاقي النجاسة ولم يحملها ولم يباشرها فصحت صلاته. ولو تحرك المتنجس بحركته، قال ولو تحرك المتنجس بحركته فإن صلاته لا تبطل. قال ولو تحرك إشارة إلى الخلاف، فإن بعض العلماء يقولون إذا كان يصلي على شيء طرفه نجس كان هذا ثقيلا لا يتحرك بحركته فصلاته صحيحة، ولكن إذا كان يتحرك بحركته فإن يكون تابعا له فلا تصح صلاته، مثل السجادة الخفيفة هذه ونحو ذلك فعندهم لا تصح. نعم. وكذا لو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة وما يصلي عليه منه طاهر، نعم فصلاته صحيحة. نعم. إلا إن تعلق به أي بالمصلي نجس ينجر معه، إلا إن تعلق به، يقول لو كان مثلا تحته حبل أو مربوط به مثلا حبل وفي طرفه نجاسة هذا لا يخلو من حالين، إما أن يكون الذي ربط به وهو شيء نجس ثقيل يعني لا يستطيع المصلي أن يجره ويكون تابعا له فهذا صلاته صحيحة. لماذا؟ لأن الشيء النجس لا يكون تابعا له، فإذا لم يكن تابعا له لا يمكن أن يكون حاملا له، لكن لو كان هذا الشيء الذي مربوط به النجس مثلا يستطيع المصلي أن يجنبه، مثلا صندوق فيه نجاسة أو مثلا أكرمكم الله مثلا كلب صغير ونحو ذلك يستطيع أن يجره، فإذا كان هذا الحبل المربوط مثلا بالكلب طرفه في قدم المصلي أو مربوطا بالمصلي فإن المصلي لا تصح صلاته. لماذا؟ قالوا لأنه يكون مستتبعا لهذا الشيء النجس فيأخذ حكم الحامل للنجاسة أو الحامل للشيء النجس فلذلك لا تصح صلاته، فليفرق بين المسألتين. نعم. إلا إن تعلق به أي بالمصلي نجس ينجر معه بمشيه فلا تصح، ينجر معه بمشيه لأنه يكون مستتبعا له يعني جعله تابعا له فيكون كالحامل له نعم لأنه مستتبع لها فهو كحاملها يعني جعلها تابعة لها هذا مستتبع لها يعني جعلها لا العكس ما هو اللي تابع لها فلا يفهم هذا مستتبع لها يعني جعلها هذه تابعة له. وإن كانت سفينة كبيرة أو وإن كانت سفينة كبيرة أو حيوان كبير لا يقدر على جره وإن كانت سفينة كبيرة أو حيوان أو كلا وإن كانت سفينة كبيرة حيوان كبير لا يقدر على بارك الله. نعم هذا هو الجواب. وإن كانت سفينة كبيرة أو حيوان كبير لا يقدر على جره إذا استعصى عليه صحت لأنه ليس بمستتبع لها. نعم. فإذا كان الشيء الذي مربوط به الحبل مثل سفينة كبيرة فيها نجاسة أو حيوان كبير كالحمار وكالبغل هذا لا يستطيع الإنسان أن يجعله تابعا له لأنه لو استعصى عليه لم انقاد له، لو استعصى الحمار على الإنسان هل يستطيع جره؟ ما يستطيع لكبره ولا يستطيع حمله ما يستطيع، فلذلك لو امتنع منه ما استطاع أن يجعله تابعا له، فهذا لا كونه يعني حبل مثلا مربوطا به لا يؤثر على صلاته فصلاته صحيحة لأنه لا يكون مستتبعا للمصلي. ومن أي مصل وجد به أي ببدنه أو ثوبه أو مكانه نجاسة لا يعفى عنها بعد صلاته وعلم أنها أي النجاسة كانت فيها أي في الصلاة لكن نسيها ونحوه كما لو جهلها أعاد الصلاة وجوبا الإنسان قد يصلي بعدما يصلي يرى على ثوبه وعلى بدنه نجاسة فإذا علم أن هذه النجاسة كانت في بدنه أو في ثوبه أثناء الصلاة فإنه لا بد أن يعيد الصلاة، لا بد أن يعيد الصلاة عندهم رحمهم الله. ولذلك قال لكن نسيها ونحوه كما لو جهلها أعاد الصلاة وجوبا. فإذا كان نسي هذه النجاسة يعلم بها مثلا قبل الصلاة على ثوبه أو بدنه، وكان قد نوى غسلها وتطهير المحل النجس منها لكن نسي ثم دخل في الصلاة بعد ما انتهى من الصلاة تذكر، أو كذلك يعلم أن عليه نجاسة كانت معه في الصلاة وكانت عليه في أثناء الصلاة لكنه جهلها. وجهلها على نوعين، إما أن يجهل أنها نجاسة ما يدهل هي نجاسة أو غير نجاسة لكن بعد الصلاة تحقق أنها نجاسة، وإما أن يجهل أنه يجب تطهيرها وإزالتها وتطهير المحل التي علقت به من البدن أو بالثوب. فالجهل هنا له صورتان، إما أن يجهل حكم النجاسة يعني لا يدري أنه يجب تطهيرها، وإما أن يجهل كونها نجاسة لكنه بعد الصلاة تحقق أنها نجاسة وأن النجاسة يجب التطهر منها. قالوا فيجب عليه أن يعيد الصلاة كالمحدث إذا صلى وهو محدث هل تصح صلاته؟ لا تصح صلاته. والقول الآخر أنه لا تجب عليه إعادة الصلاة وأنه معذور بذلك يعني لعدم علمه إما لجهله أو لنسيانه، ولعل هذا هو الأرجح. ويدل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى مرة ثم جاءه جبريل وأمره أن يخلع نعليه وهو في الصلاة عليه الصلاة والسلام، فخلع النبي عليه الصلاة والسلام نعليه وخلع الصحابة نعالهم. فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة سأل الصحابة قال لهم ما بالكم خلعت نعالكم؟ قالوا رأينا فخلعتنا عليك فخلعنا. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن سبب خلعهن عليه وقال إن جبريل جاءني وأخبرني أن فيهما قذرة يعني نجاسة فخلعتهما. فدل ذلك على أن الإنسان إذا صلى وعلى بدنه أو على ثوبه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة أن صلاته صحيحة. ووجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام أدى جزءا من صلاته مع كونه حاملا للنجاسة وعليه نجاسة ومع ذلك لم يستأنف الصلاة، ولو كان في الصلاة لا تصح لأمره جبريل أن يستأنف الصلاة يعني يبتدئ الصلاة من جديد. فلما كان النبي قد أدى جزءا من صلاته مع أنه كان حاملا للنجاسة وعليه نجاسة دل ذلك على أنه يعفى عن النجاسة في حال الجهل أو في حال النسيان. وأما ما احتج به المصنف من قوله كالحدث كمن نسي الحدث ففرق بين النجاسة وبين الحدث. العلماء رحمهم الله يفرقون بين الحدث يعني بين الوضوء وبين يعني من ترك الوضوء وبين من ترك إزالة النجاسة، لأن من ترك الوضوء يكون قد ترك أمرا لأنه مأمور بالوضوء أليس كذلك، لكن من ترك إزالة النجاسة هذه من باب المنهيات لأن الإنسان منهي عن أن يقع عليه شيء من النجاسة. والعلماء رحمه الله يفرقون بين ما كان من باب المأمورات وما كان من باب المنهيات والمتروكات. فما كان من باب المأمورات لا بد له من نية ولا يعذر فيه بجهل ولا بنسيان، ولكن ما كان من باب المنهيات والمتروكات فإنه لا يحتاج إلى نية. ولذلك إذا أراد الإنسان أن يستنجي أو يستدنى هل يحتاج إلى نية؟ لا يحتاج إلى نية، يعني نية التقرب إلى الله بإزالة النجاسة لا يحتاج. لكن الوضوء لو توضأ ولم ينوي التقرب إلى الله ونوى الوضوء المشروع هل يصح؟ ما يصح منه ذلك. فلذلك فرق بين إزالة النجاسة وبين الطهارة من الحدث، فلا تقاس النجاسة إزالة النجاسة على الطهارة من الحدث للفرق بينهما، فإن باب الأوامر يختلف عن باب التروك في مسائل كثيرة. نعم نص على هذا الأئمة والعلماء في مواضع كثيرة. نعم كما لو صلى محدثا ناسيا وإلا أي وإن لم يعلم كونها فيها فلا يعيد الاحتمال حدوثها بعدها فلا تبطل بالشك. نعم، ويقول وإن لم يعلم كون هذه النجاسة شك هل كانت عليه أثناء الصلاة أو بعدها قد لا يعيد. ولكن تقدم من القول الراجح إن شاء الله، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها كثير من محقق المذهب كالموفق بن قدامة وصاحب الشرح الكبير، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم، كلهم اختاروا هذا القول الثاني لثبوت لصحة الحديث في ذلك ولقوة الاستدلال به في هذه المسألة. نعم. ومن جبر بالبناء للمفعول عظمه نائب فاعل بعظم نجس، أو خيط بالبناء للمفعول جرحه نائب فاعل بخيط نجس وصح لم يجب إزالته أي النجس مع ضرب. يعني لو جبر عظمه بشيء نجس أو خيط جرحه بشيء نجس هل يجب إزالته؟ الواجب عليه أن يزيله، لأن النجس لا يجوز أن يصلي به. لكن إذا كان يتضرر بذلك، إنسان جاء طبيب ووضع فيه مثلا عظم النجس أو خاطه بخيط النجس ولا يستطيع الآن إزالته ويتضرر بذلك، هل يجب إزالته؟ لا، ما يجب أن يزيله، لا يجب أن يزيله. نعم. مع ضرر بفوات نفس أو عضو أو مرض. أي يقول إن إذا كان يتضرر، إما أن يتسبب في هلاكه أو يتسبب في إزالة عضو من أعضاء قطع يده أو رجله بسبب ذلك، لا يجوز، لأن الله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار. نعم. ولا يتيمم له إن غطاه اللحم. ولا يتيمم له، يقول هل يتيمم له؟ هو ناجس الآن لا يستطيع غسله لأنه مثلا غطاه اللحم، لا، يقول ما يجب غسله. وهل يتيمم عنه؟ يقول لا يتيمم عنه إلا إن كان ظاهرا، ولا إن كان ظاهرا فإنه يتيمم عنه، لأن الغسل لا يفيد فيه، لأن داخله وباطنه نجس، ليس كذلك؟ فإذا كان ظاهرا يتيمم عنه، وإن كان قد غطاه اللحم فلا يتيمم، لأن الإنسان مأمور بغسل الظاهر منه. وإن لم يخف ضررا لزمته إزالته. أي وإن لم يخف ضررا فإنه يلزمه إزالته. نعم. وتقدم في السواك حكم الوشم. نعم، تقدم في السواك حكم الوشم. وما تقضى الوشم تقدم معنا، وهو وضع ألوان في بدن الإنسان بإبرة ونحوها، وهذا يعرفون الناس، يأتون بإبرة ويضعون فيها مادة ملونة حتى تبقى في الجسم. لو كانت هذه نجسة يجب إزالتها، فإذا أزالها ولم يبقى إلا لونها فإن اللون لا يضر، لأن لون النجاسة لا يضر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في دم الحيض للمرأة أقرصيه ثم أحتيه ثم أقرصيه ثم أغسليه، قالت فإنه لا يذهب، قال يهتيك الماء ولا يضرك أثره، فدل ذلك على أن أثر النجاسة الذي يبقى ولا يزيله الماء كلون الدم الخفيف ونحو ذلك فإنه لا يؤثر بقاؤه على البدن أو على الثوب. فلو أن الإنسان فيه وشم، الوشم حرام ولا يجوز، النبي نهى عن ذلك، لكن لو قدر أن الإنسان لا يدري وفعل ذلك وفعل الوشم بشيء نجس، يجب عليه أن يزيل هذه النجاسة، لأنه لا يصح أن يصلي عليه نجاسة. قال أنا أزلتها لكن بقي لونها، هل اللون يؤثر؟ لا، نقول اللون لا يؤثر. وما سقط منه أي من آدمي من عضو أو سن فهو طاهر أعاده أو لم يعيده. نعم، يعني ما سقط من إنسان فهو طاهر، يجوز أن يعيده إلى موضعه من جسد، كمن قطع منه أصبع أو سن ونحو سقط منه سن يجوز أن يعيده لأنه طاهر. نعم. لأن ما أبين من حي كميتته، والآدمي حتى لو مات طاهر، إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، النبي عليه السلام يقول. وميتة الآدمي طاهرة، وإن جعل موضع سنه سن شاة مذكاة فصلاته صحيحة ثبتت أو لا. نعم، لو جعل موضع سنه سن شاة، يعني شيئا طاهر، فإن صلاته صحيحة، لأن سن الشاة إذا كانت مذكاة طاهرة فسنها طاهر، يجوز ذلك. نعم، يعني يصح أن يصلي وفيه أسنان من أسنان الشاة، لكن بشرط تكون مذكاة، لو كانت ميتة لا ما يصح لأنها نجسة، ولا يجوز أن يركب في بدنه شيء نجس. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.